وهو إلقاء المسائل بطريق السؤال، مسائل العلم بطرق السؤال. أولا قال أتدري، فألقى عليه المسألة بطريق السؤال، وهذا من أفضل الطرق التعليمية، لأن الإنسان إذا سئل عن الشيء ثم لم يعرف يصبح نفسه تتطلع إلى هذا الشيء وتقبله فيثبت، أكثر من إذا ألقي إلقاء هكذا. هذه الطريقة سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، لهذا تثبت المعلومات بها. هذا واحد. الثاني أنه المقصود من الحديث أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، وأنه سوف يحكم بين خلقه في كل شيء، حتى البهائم التي لم تكلف، وهو العادل الحكم العدل، فيأخذ للمظلوم من الظالم، ثم إذا كان من المكلفين يجوزي بعمله سواء خير أو شر، وإن كان من غير المكلفين كالبهائم كهؤلاء فإنه يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا بعدما يقضي بينها. ويؤخذ منه أيضا أن الله جل وعلا هو الذي يحكم بين خلقه بنفسه، ليس كما يقول أهل الضلال إنه يأمر ملكا يحكم أو ما أشبه ذلك من تأويلاتهم الباطلة. فأولا فيه إثبات العلم وإحاطة الله جل وعلا بكل شيء، الثاني أنه هو الحكم العدل وأنه الذي يتولى الحكم بين خلقه، وأنه جل وعلا لا يخفى عليه لا حركة ولا سكون في الكون كله في مخلوقاته، وكل الأمور سترجع إليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهامين على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. أيوة، هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر صفات الله جل وعلا في المجامع الكبيرة وينشرها، خلاف الذين يقولون أن صفات الله لا يجوز أن تلقى للعوام. والسبب في هذا أنه يتبادر منها الأمر الظاهر من الخطاب، والعوام سليم الفطرة ويقبلونها، فلا يريدون أنهم يقبلون الحق على ظاهره، ولهم يمنعون من ذلك. ولهذا كان بعض السلف يقول: من لم يؤمن بصفات الله على ما يفهمه العوام لم يتبع الكتاب والسنة. والمقصود العوام الذين يعرفون اللغة ويعرفون المعاني العامة أو العلماء. وهذا يدلنا على أن الخطابات التي يخاطبنا الله جل وعلا بها ويخاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ظاهرة جلية لا تحتاج إلى تأويل ولا إلى تفسير، إلا لمن يجهل اللغة، اللغة العربية. ثم فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين تحقيق الصفات أنها على ظاهرها، فالإشارة ليست للتشبيه وإنما هي لإثبات الصفة حقيقة على ظاهرها، وهذا ظاهر جدا من هذا الحديث. فإذا في هذا إبطال التأويل، التأويلات التي يقولها المتكلمون في صفات الله، وهذا دليل على إبطالها. وليس هذا فقط، هذا فرض من أدلة الله حصلها. ثم معنى قوله كان، إن الله كان سميعا بصيرا، معروف أن لفظ كان هذه فعل ناقص ماضي، يعني والأفعال كما هو معروف الفعل له زمن، إما أن يكون ماضيا وإما يكون حاضرا وإما أن يكون مستقبلا. ولهذا جاء عن ابن عباس كان ولا يزال ولن يزال، فهي تستعمل في الأزمنة كلها في مثل هذا. الله جل وعلا لم يزل بصفاته ولن يزال بصفاته، فلم يحدث له شيء بعد أن لم يكن، تعالى الله وتقدس، فله الكمال المطلق في صفاته وفي أفعاله تعالى وتقدس، كما أن له الكمال في ذاته. ففي هذا جواز الإشارة إلى إثبات الصفات على ظاهرها. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله جل وعلا، وهو أقدرهم على البيان والإفصاح عن الكلام الذي يريده، وهو كذلك أنصح الخلق للخلق، وأخوف الناس لله جل وعلا. فلا يجوز أن يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك، اتهمه بأنه قال شيئا يفهم منه الباطل، بمعنى ذلك أنه لم يشهد له بالرسالة، لأن معنى شهادة محمد رسول الله أنه بلغ الرسالة عن ربه جل وعلا وقام بالنصح للخلق وبما يجب عليه، وهذا من ذلك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث المقصود بذلك أن خصائص الله جل وعلا لا تكون لأحد من الخلق، ومنها علم الغيب، إلا أن الغيب يكون مطلق ويكون نسبي، فالمطلق من خصائص الله جل وعلا، والنسبي يختلف، فمن اطلع على شيء من ذلك صار بالنسبة إليه ليس غيبا. وليس هذا على عمومه، لأنه قد يعرف جزئية من الغائب ويفوته أشياء كثيرة تكون لله جل وعلا، ومن غاب عنه ذلك يكون غيبا. ثم هذا تصوير للأمر كأن الغيب له خزائن، وهذه الخزائن محاطة بمحيط ببناء، وهذا البناء له باب، والباب مغلق وله مفاتيح، فإذا كانت المفاتيح لا تعلم فكيف يعلم ما في الخزائن؟ خزائن الغيب لله وحده، وهذه التي ذكر مفاتيح الغيب شملت الخلوقات كلها، قال خمس يعلمها إلا الله، فمنها الحوادث التي تحدث في الكون، عبر عنها بقوله لا يعلم ما في غد إلا الله. الحوادث التي ستأتي هذه لا تعلم، إنما علمها عند الله، وهذا يشمل جميع الحوادث سواء تعلقت بالمخلوقين أو أنها في الكون كله. الثاني الشيء الذي يتعلق بالخلق، ذكر منه ما في الأرحام، ما تغيض يعني تنقص وما تزداد وما، وهذا لا ينافي كون مثلا العلم الآن توصلوا به إلى أن يعرفوا شيئا مما في الأرحام، ولكنه غائب عنه في الحقيقة أكثره لجله معظمه. العلم في الأرحام يشمل أن يكون مثلا العاقبة وفي الحال وفي الاستمرار، فهذا لا يمكن يعلمه المخلوق أبدا، علمه عند الله جل وعلا. كونه مثلا يكتشف أن هذا الذكر أو أنثى أو أنه بصفة كذا وكذا، هذه جزئية بسيطة جدا ليس فيها أنهم يعلمون في الأرحام، وأرى هذا أمور كثيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. الثالث قوله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، هذا بالإضافة إلى الأمور التي تكون من جو في السماء، وإن كانت هذه كلها لها أسباب ظاهرة، السحاب والرياح من أسباب نزول المطر، ومع ذلك لا يتحقق نزوله لذلك، إذا لم يأذن الله جل وعلا نزوله لا يمكن ينزل، فكثيرا ما يكون هذا ثم لا ينزل شيء، فلا يعلم متى يأتي المطر إلا الله جل وعلا. وهو إشارة إلى أيضا كل ما يحدث في الجو في السماء لا يعلم بذلك على وجه التفصيل والدقة إلا رب العالمين تعالى وتعالى. ثاني ولا تدري نفس بأي أرض تموت، مع أن الغالب أن الإنسان يموت في البلد الذي يولد فيه ويستقر فيه، ومع ذلك قد يحدث أمور تضطره إلى أن يترك هذا المكان فيموت في مكان آخر، وهذا كثيرا ما يحدث، الإنسان ما يدري أين مصرعه في أي مكان وفي أي وقت، فهو إشارة للوقت ولما يحدث فيه. ثم متى الساعة، الساعة المقصود بها النفخ في الصور كما سمعنا في القراءة الصلاة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا يدل على أن نفخ الصور مرتان فقط، وهي عبارة عن الساعة يعني نهاية الدنيا وبدء الآخرة، سميت الساعة لأنها تنتهي بها هذه الحياة بأجمله بجملته ويبدأ حياة جديدة. وثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين النفختين 40. النفخة الأولى والثانية. وثبت فيهما أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ينفخ بالصور النفخة الثانية فأكون أول من ينفض التراب عن رأسه، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. هذا كله يدل على أن النفخ مرتين. وقال تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. هذا أيضا نص في أنها مرتين، الراجفة الأولى والرادفة الثانية. قال بعض العلماء إنه ذكر في القرآن نفخ الصور 3 مرات، لكن ذكر عموم. يقصد بذلك قوله جل وعلا: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. هذه مطلقة، ولكن جاء في حديث طويل يسمى حديث الصور التصريح لأنها 3، وحديث ضعيف وليس كله، لأن الحديث مجموع من أحاديث كثيرة بعضها صحيح وبعضها ضعيف، ذكر 3 لا يثبت. المقصود أن قوله متى الساعة هذا من خصائص الله. فهذه الأمور الخمس لها علامات ولها أمارات أسباب، ومع ذلك لا يعلمها الخلق، فكيف بما وراءها؟ فهذا إشارة إلى أن علم الغيب من خصائص الله كله. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أشياء من علامات الساعة، كما ذكر الله جل وعلا كما بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وهو رسول الساعة. الله جل وعلا يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر. كثيرا ما جاء بذلك. المقصود مع العلامات التي ذكرت لا يدري أحد متى تأتي الساعة، فهي تأتيهم بغتة تفجأهم بدون أن يعلموا وقتها. والمقصود بهذا أن الله جل وعلا هو عالم الغيب والشهادة، فلا أحد يشاركه في علم الغيب تعالى وتقدس. فذكر هذه الأشياء الخمس مع وجود بعض الأمارات والعلامات إشارة إلى أن الغيب، أن الغيب الذي اختص به الله جل وعلا لا يطلع عليه أحد. وقد قال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم عن قد أبلغ رسالات ربه. يعني يطلعه على شيء يكون دليلا على صدقه، علامة له، وإلا فالغيب كله لله جل وعلا. هل فيه خلاف هذا؟ في أحد يقول أن أحدا من الخلق يعلم الغيب؟ يبقى اللي يقول مثلا: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ومن علومك علم اللوح والقلم. اللوح شو؟ والقلم الذي كتب به كتب به كل شيء، هذا من جملة علوم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من يدعون أن الرسول يعلم ما يعلمه الله هكذا. والآن فيه أمة من الناس يزعمون أن أئمتهم يعلمون ما يعلمه الله، ما حكم هذا؟ ها؟ نقول أن هذا كله يرد على أهل الباطل الذين يجعلون لبعض المخلوقين سواء رسول ولا ولي ولا إمام، يجعلون لهم شيئا من علم الغيب. هل يكون هذا مسلم؟ يعني جرأة على الله كبيرة جدا، وتعد للحد الذي حد له، يكون من الطواغيت اللي يقول كذا. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه. هذا الحديث فيه صفة الفرح لربنا جل وعلا، وفيه أيضا ذكر كرمه وجوده وإحسانه إلى خلقه، لأن فرحه ليس لحاجة، والخلق كلهم لا يزيدون في ملك الله شيئا ولا ينقصون من ملكه شيء، فهو جل وعلا الغني بذاته عن كل أحد، ولكن يكره جل وعلا تعذيب عباده ويحب أنهم يتوبوا ويعملوا الأعمال التي تنجيهم من العذاب، غير أنهم يأبون وهم يقتحمون العذاب بأنفسهم. فإذا خالف العبد أوامر ربه جل وعلا وارتكب ما نهاه عنه ثم تاب، والتوبة هي الرجوع إلى الله جل وعلا بامتثال أمره واجتناب نهيه، يفرح جل وعلا بذلك. ويجب أن يفهم هذا على ظاهره، ولكنه ليس كفرح المخلوق، كما أنه هو جل وعلا ليس كالمخلوق في ذاته. ومعلوم أن الصفة تبع للموصوف يحتذى بها حذوه، حذو الموصوف. فإذا كان المخلوق باتفاق الخلق كلهم لا يشبه الخالق في ذاته، فكذلك الصفات يجب أن تكون من خصائصه، ثم الموافقة في الاسم والمعنى العام البعيد لا يدل على التشبيه. ولولا هذه الموافقة ما فهمنا الخطاب الذي نخاطب به. يعني لو ما نفهم أن عندنا شيء اسمه فرح، إذا خطبنا بأن الله يفرح هل نفهم هذا؟ لا يمكن نفهم. إذن الاشتراك في الاسم وفي المعنى العام قبل التخصيص والإضافة لا يدل على التشبيه، هذه قاعدة يجب أن نفهمها تماما، وبها يتخلص من ورطات المتكلمين التي وقعوا فيها وظلوا بسببها. يقول هذا الاشتراك في الاسم وفي المعنى العام المجمل قبل إضافته وتخصيصه، هذا شيء لا بد منه، وهو لا يقتضي تشبيها ولا مشاركة في ما يخص به لا المخلوق ولا الخالق. فإذا قلنا خلق فرح العبد، الله لا يشارك العبد في فرحه فهو خاص به، وإذا قلنا فرح الله أضفناه إلى الله أصبح خاصا به، العبد لا يشارك فيه، كما أنه جل وعلا في ذاته لا يشبه شيء فكذلك في أوصافه صفاته. والمقصود أن في هذا أنه يجب أن نعرف ربنا جل وعلا بما جاء في كتابه وما قاله لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث وجب أن نؤمن به ونقبله ونعتقد صحته، ولكن مع أن هذا من خصائص الله، المخلوق لا يشارك. وهذا من الأمور التي عند المتكلمين ممتنعة، مثل الأكل والشرب والنوم عندهم، كونه يفرح أو كونه يتكلم بكلام يسمع يشتمل على حروف أو كونه يرضى أو يغضب أو غير ذلك، فهم عندهم هذا من الكفر. ولهذا تجد في عقائدهم يقولون إن هذه المشتبهات يجب أن تؤول أو تفوض، يجب عندهم، يقول يجب أن تؤول أو تفوض، يعني الباطل يجب، التأويل باطل بلا شك، وهو تحريف إن سموه تأويلا. ففي هذا إثبات صفة الفرح لربنا جل وعلا، وأنه يعني فرح من عظيم. فالرسول صور لنا أشد ما يمكن أن يكون الفرح، وهو كون الإنسان مثل عندما ييأس من حياته يجدها فجأة. هذا يمكن الإنسان، بعض الناس لو مثلا أصله هذا يموت من شدة الفرح، فرح عظيم مثل هذا. الله يقول أشد فرحا من هذا الذي صوره الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس هذا في هذا فيه مشاركة فرح الإنسان، لأنه مضاف إلى الله، والشيء الذي يضاف إلى الله جل وعلا يكون خاصا به، هذا معنى التخصيص. وكذلك الإضافة، إذا أضفناه إلى الله فهو من خصائصه، وإذا أيضا كان وصفا له فهو خاص له جل وعلا. ثم فيه أن الإنسان إذا مثلا وقع في الخطأ الذي يعني يقع فيه جهلا أو خطأ وإن كان كفر، أنه لا يلزمه حكمه، لأن هذا العبد قال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، والأخطأ من شدة الفرح، يعني كأنه ذهب فكره عند ما يشتد الفرح، الإنسان يذهب شعوره. ثم ذكر الله جل وعلا عن الذي يعطى كتابه بيمينه يخرج على الناس يقول ها أم اقرأوا كتابي، يمد يده إليهم أهل الموقف، ها هؤلاء هؤم قرأوا كتابية. الناس ما لهم شغل اللي يقرأون كتابه، الناس في شغل شاغل ما هم بلموا ولا يفكرون في ذلك، كل يهتم بنفسه. لكن استولى عليه الفرح، هاؤم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فالمقصود أن الإنسان قد مثلا استولى عليه الفرح يصبح لا يشعر، فإذا وقع في الخطأ في مثل هذا فإنه لا يؤخذ به. وهذا عام، الأحكام لا تلزم في مثل هذا، سواء كان من الأمور التي بين الناس في المعاملات أو فيما يخصه أو ما في بينه وبين زوجه طلاق وما أشبه ذلك. ويلحق بهذا أيضا الغضب الشديد اللي يسمونه الإغلاق، وليس كل غضب، لأن الناس كلهم يغضبون، ولكن فيه غضب يصبح الإنسان ما يشعر بما حوله، هذا لا يؤاخذ بما يقول وما يفعل مثل هذا النزل. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. المقصود في هذا إثبات اليد لله جل وعلا، وأنها يد حقيقية، لأن البسط يكون لليد الحقيقية وهو المد، مدها. وكأن هذا سؤال من ربنا جل وعلا لنا أن نتوب، مع أنه هو الغني عنا وعن كل الخلق تعالى وتقدس، وإنما هذا لكرمه وجوده. وهذا أيضا يدل على أن الأوقات كلها وقت عبادة، وقت دعاء، الليل كله والنهار الله يدعونا إلى هذا. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، مع أننا فقراء إلى هذا الشيء، فقرا ذاتي، يعني بنا من الضرورة إليه أعظم من النفس الذي إذا فقدناه نموت. ومع ذلك أكثر الخلق يكون غافلا عن هذا أو جاهلا له، فهو جل وعلا يتوب. ثم اليد، يده إذا جاءت المفرد مضاف لا يدل على الإفراد يعني مطلقا، فليس معنى ذلك أنه ليس لله إلا يد واحدة، لا يخالف التثنية التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه المقصود بالحديث هنا الترغيب في التوبة، ما هو المقصود يعني إثبات اليدين لله، ولكن ذكرت اليد لأن الله جل وعلا يمدها ويبسطها لعباده. وأكثر الناس ينكر أن يكون لله يد، تعالى الله وتقدس، ويسمونها جوارح، وهذا من المنكرات. حتى الذين يشتغلون في الحديث والعلم الكثير قد يعبرون عبارات تدل على أمر لا يجوز أن يعتقد، كما يقول البيهقي رحمه الله في كتاب الأسماء والصفات: باب إثبات اليدين لا من حيث الجارحة، لماذا يقول لا من حيث الجارحة؟ بداعي إلى هذا لا يجوز هذا، لأنه جارحة وش الجارحة؟ الواجب أنه لا يثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، ولا يفهم من أوصاف الله جل وعلا ما يكون من خصائص المخلوقين، لأن هذا ينفيه قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أمدادا وأنتم تعلمون، وقوله هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء، كل هذا ينفي أن يكون تكون صفات الله جل وعلا مثل صفات المخلوقين، فلا داعي إلى مثل هذا، بل هذا من البدع، يجب أن يقتصر على ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الحق في هذا لا يعدو، ويؤخذ على ظاهره مع العلم بأن الله جل وعلا لا يشاركه في أوصافه وفي ما يخصه أحد من الخلق. لهذه النصوص في هذا مثل ما مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر صفات الله جل وعلا في المجامع العامة، لأن العبد إذا لم يعرف ربه بأوصافه ما عرف ربه، نحن نعرف ربنا ونعلمه بما تعرف به إلينا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو في كتابه. ثم الخطاب يجب أن نأخذه على ظاهره، ومعلوم أن الشيء الذي ليس له يد حقيقية لا يقال يبسط يده، لو قال مثلا الجبل يبسط يده أو الشجرة تبسط يدها لا يمكن أبدا في اللغة العربية، فالتأويل من أبعد ما يكون في هذا. ماذا يقولون في تأويل اليد هنا والنعمة، قدرة والنعمة؟ لأن الله جل وعلا إذا قال بل يداه مبسوطة نقول له قدرتان أو له نعمة واحدة، باطل باطل لا شك فيه. نعم. ولهما عن عمر رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، فقال لله أرحم بعباده من هذه بولده. هذا فيه أيضا مبالغة الرسول صلى الله عليه وسلم في إثبات صفات الله جل وعلا على الوجه الذي يليق بعظمته تعالى وتقدس، وأنه يضرب الأمثال في ذلك كما مضى في ذكر الفرح، هذا مثله، ولكن هذا في إثبات الرحمة، ورحمة الله جل وعلا تخصه لا يشاركه المخلوق فيها. والمتكلمون ولا سيما الأشعرية ينكرون الفرح وينكرون الرضا وينكرون الرحمة وغيرها من صفات الله، وإنما يزعمون أنهم يثبتون سبع صفات فقط، وهي الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام والإرادة، وليس هذا أيضا على ظاهره، إن الكلام معروف كيف يقولون فيه، وكذلك السمع وغيره، ويزعمون أن هذه الصفات اجتمع على إثباتها السمع والعقل. أما الرحمة عندهم فهي رقة، رقة تحدث في الراحم فيجد الميل إلى المرحوم. يقال لهم هذه رحمة المخلوق، أما رحمة الله جل وعلا فحقيقتها لا تعلم، وإنما يجب أن نؤمن بها على ما جاءت النصوص بها، مع الفارق البعيد جدا بين صفة الله وصفة خلقه تعالى وتقدس كما مضى. ثم قل هذه أترون هذه طارحة ولدها النار، يدل على سعة رحمة الله جل وعلا. ومن الأمور التي قد مثلا تشكل على بعض طلبة العلم ما جاء في الحديث أن الله جل وعلا خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء، فأنزل منها جزءا يتراحم به الخلق فيما بينهم، حبس عنده 99. فإذا كان يوم القيامة أضاف هذا الجزء إليها فرحم خلقه به. يقال الرحمة مخلوقة، يقول هذا آثار الرحمة وليست هذه الصفة، وإنما هذا آثارها، أثرها. فالجنة تسمى رحمة الله وليست هي صفة الله، وإنما هي من آثارها، أثار الرحمة. فالأثر هو الذي يكون مخلوقا. فعلى هذا نقول الرحمة التي جاءت في القرآن وفي الحديث قسمان: رحمة مخلوقة وهي أثر الصفة، ورحمة هي صفة الله جل وعلا لا تكون مخلوقة. ولهذا يقول الله جل وعلا: أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. في رحمة الله في إيش؟ يعني في صفة الله؟ ماذا تقولون؟ واضح الأمر، واضح. ففي رحمة الله يعني في الجنة، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وفي الصحيحين أيضا حديث أنس: احتجت الجنة والنار إلى ربهما، يعني اختصمتا، فقالت النار: خصصت بالمتكبرين والكبرى والعظماء، يعني كانها تفتخر على الجنة. وقالت الجنة: ما لي، يدخلني الضعفاء والمساكين وسقط الناس. قل: فحكم الله بينهما فقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. فأما الجنة فلا تمتلي، فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، وأما النار فلا تزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد. ولا يظلم ربك أحد، فيضع عليها، وفي رواية فيها رجلة، وفي رواية قدمة، لينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك، يعني امتلأت ليس فيها متسع، وتتضايق على من فيها. ومعلوم أن أكثر الخلق في النار، لكن الجنة واسعة جدا، إنسان له إذا كان من أهل الجنة ما يمكن أن يقاس في أمور الدنيا. صور مثلا آخر من يدخل الجنة من أهل التوحيد، رجل يخرج من النار فيحبس على النار وجهه إليها ما يستطيع يصرف وجهه، فيدعو ربه: ربي اصرف وجهي عن النار فقد آذاني قشبها ونتنها. يقول الله جل وعلا له: لعلك تسأل غير هذا. فيقول: لا وعزتك لا أسألك غير هذا، فيصرف وجهه عن النار. يرفع له شجرة خضراء ينظر إليها يسأل: يا ربي أوصلنا لتلك الشجرة. يقول الله جل وعلا: ويلك ابن آدم، ألم تعطي العهد أنك لا تسأل غير ما سألت؟ يقول: يا ربي لا تجعلني أشرك، أوصلني لا تجعلني. إلى أن قال: فإذا رأى الجنة انفهقت له فنظر ما فيها فيسأل ربه: ادخلني الجنة. فيقول الله جل وعلا: أترضى أن تكون لك الدنيا منذ خلقت إلى أن انتهت كل نعيم فيها؟ فيقول: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ يعني يستبعد جدا أن يكون هذا له. يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: ألا تسألوني ما أضحك؟ فقالوا: ما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين. إنه إذا قال له ذلك ضحك. وقل: لا، ما أسخر بك، ولكني على ما أشاء قدير. ثم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله معه. هذا هو أدنى أهل الجنة، فكيف بأعلاهم؟ لا يتصور يعني الشيء. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن غيرهم، إن العبد إذا صلى كل يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في قصرا في الجنة. تصور يعني إذا كان عمر الإنسان كم؟ مثلا أي عمر تقدره كل يوم يصلي؟ إن كانت الأمور كلها معلقة بالقبول، أو يعني الإنسان المسلم يجب أن يكون خائفا دائما، لأنه بين مخافتين: بين ذنوب محققة وتوبة لا يدري قبلت أم لا، وأعمال لا يدري قبلت أم لا. ولكن مع تقدير القبول كم يكون له من القصور؟ هذا لكل عامل. المقصود يعني أن الرحمة لها آثار، آثارها ظاهرة في الدنيا وفي الآخرة، آثار رحمة الله جل وعلا. وأما الرحمة التي هي صفته فهي قائمة بذاته جل وعلا، وكيفيتها لا تعلم كسائر صفاته. هذا يدل على أن الله جل وعلا فضله عظيم، فهو لا يطرح في النار إلا من لا خير فيه. الذي لا خير فيه هو الذي يكون في النار. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري. لما خلق الله الخلق، الظاهر أن المقصود بهذا خلق معين. لما خلق الله الخلق يعني الخلق المعهود لنا، هذا المنظور إليه من السماوات والأرض وما فيهن، لما جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وعرشه على الماء. سيأتي هذا. يقول لما خلق الله الخلق وهو هذا الخلق المقصود من السماوات والأرض، ولا يدل هذا على أنه ليس قبل ذلك الخلق، لأنه لا يجوز أن نقول إن الله جل وعلا كان ولا يخلق شيء ولا يفعل شيء كما يقوله المتكلمون، بل لم يزل ربنا جل وعلا فعال لما يريد. وهذه المسألة التي تسمى مسألة التسلسل، تسلسل الحوادث، تسلسل ينقسم إلى قسمين عند المتكلمين، تسلسل في الفاعلين وهذا باطل بالإجماع، يعني أن كل فاعل له فاعل، هذا باطل، لا بد أن ينتهي الأمر إلى قادر عليم على كل شيء قدير، يكون هو الفاعل لكل شيء. وتسلسل في الحوادث، وهذا الذي فيه الخلاف، وللناس فيه ثلاثة مذاهب، منهم من يقول تسلسل ممنوع في الأزل وماض في المستقبل، ومنهم من يعكس هذا، يعني يقول منوع لا في الأزل ولا في الماضي، وهذا باطل قطعا بلا شك. ومنهم من يقول بل هو واقع في الأزل وفي المستقبل، هذا قول أهل السنة، وإن كان بعض الناس جاهل هذا، وذلك لأن الله جل وعلا لم يزل يفعل ما يشاء كما قال جل وعلا فعال لما يريد، فلا يجوز أن يكون هذا في وقت محدد. ثم فكر الإنسان وعقله محدود، لا يستطيع أن يحيط بعلم الله جل وعلا، معلومات الله جل وعلا. قوله لما خلق الخلق، يعني الخلق المعين، كتب في كتاب، كتاب هنا جعله منكر لأنه من أمور الغيب، قال كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. كلمة عنده عند ظرف دل على المكان، فالله جل وعلا مستوى على عرشه، والعرش يخصه تعالى وتقدس، ليس فوقه إلا رب العالمين، قال فوق العرش. وهذا الكتاب يحتمل أن يكون كتبه بيده، ويحتمل أنه قال له كن فيكون، فقد جاء ما يدل على أنه كتبه بيده جل وعلا. وهذا الكتاب في إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية سبقت غضبي، فمعنى ذلك أن الرحمة أوسع وأعظم من الغضب، وهذا فيه دليل على تفاضل صفات الله. هل يجوز أن نقول كذا؟ تفاضل صفات الله بعضها أفضل من بعض؟ نعم، كلها فضيلة ولكن بعضها أفضل. لماذا صارت آية الكرسي أفضل أعظم سورة أعظم آية من القرآن؟ أليس القرآن هو من صفات الله؟ لماذا صار كله الله أحد ثلث القرآن؟ أليس كله صفات الله؟ فهذا ظاهر، يعني هذا منه. ففيه أولا إثبات الرحمة وإثبات الغضب، يجب أن تثبت لله جل وعلا كما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا ذلك وأوجب علينا أن نقبله ونؤمن به على ظاهره مع ما يليق بعظمة الله جل وعلا وأنه ليس كما في المخلوق من صفة الغضب والرحمة، فصفات الله تخصه تعالى وتقدس. نعم. ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولمسلم معناه من حديث سلمان، وفيه: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، وفيه: فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. هذا أيضا مثل ما مضى عن الله جل وعلا أن الرحمة تنقسم إلى قسمين: رحمة مخلوقة وهي أثر الرحمة التي هي صفة الله جل وعلا، وفي هذا الرد على الذين ينكرون صفات الله جل وعلا ويقول أنها من البدع، كما يقول ابن حزم رحمه الله إن كلمة الصفات أنها من البدع، ولا يجوز أن نقول أن لله صفات، واستثنى سورة الصمد، قال ما عدا سورة الصمد لأنه ثبت الحديث أنها صفة الرحمن فنثبت ذلك، البقية فلا يجوز. ابن حزم رحمه الله له عجائب، يأتي بأشياء، هو مجتهد ومن العلماء الكبار الذين لهم أثر عظيم في نشر العلم وفي دينه، ولكن ابن آدم خطأ، لا بد أن يقع له خطأ. والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في الأمة أحد معصوم إلا مجموع الأمة، فمجموع الأمة معصوما تضل كلها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. ولكن المقصود يعني بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا ووضح، فهذا واضح أن الرحمة التي مذكورة هنا أنها أثر رحمة الله جل وعلا، فهي المجعولة، ومعنى جعل خلق هنا، جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، يتراحم به الناس. ويبقى مثلا نقول: ما الفرق بين الصفة والاسم؟ هذا أيضا يجب أن نتنبه له. فالصفة، الصفات هي المعاني القائمة بذات الرب جل وعلا، أما الاسم فهو الذي يدل على المسمى، يدل على الذات. ثم كذلك الأصل في الأسماء الصفات، فكل اسم أخذ من صفة وليس العكس، كما توهم بعض طلبة العلم فقالوا إن الأصل الأسماء والصفات مأخوذة من الأسماء، هذا عكس الحق عكس الواقع. وهذا معنى قول العلماء أن أسماء الله مشتقة، يعني أخذت من معاني عظيمة، وليس الاشتقاق اشتقاق النحوي الذي يقوله النحاة، اشتقاق يعني أنها ليست جامدة كأسماء المخلوقين، بل لها معان عظيمة. المخلوقين أسماءهم جامدة، بكر وزيد وعمر وعبد الله وعبد الرحمن، ما في فرق إلا أن نتميز هذا بهذا عن هذا بهذا الاسم فقط، ولا كلهم عبيد. المقصود أولا الفرق بين الأسماء والصفات، أن الصفات هي المعاني القائمة بالذات بذات الرب جل وعلا، أما الأسماء فهي التي تدل على الذات، تدل على المسمى. ثم كذلك الأسماء أخذت من الصفات، اشتقت منها، فهي الأصل. وقوله ولمسلم كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، يعني هذا يعني تقديرا لعظمتها لكثرة الرحمة التي خلقها جل وعلا. وفي هذا يعني دليل على سعة رحمة الله جل وعلا، إذا كان هذا أثر رحمته التي هي صفته. فإحنا ذلك أن رحمته واسعة جدا، ولهذا جاء اسم الرحمن الرحيم، الرحمن كثير الرحمة وواسعها عظيمها، والرحيم خاصها، إنه يخصها يخص رحمته بمن هو أهل له. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. السلام عليكم.